جزاه الله خير يعني بأعماله. نسأل الله ربنا ربنا يتقبل منك يعني عمل طيب نافع يعني ما عن عدة أشخاص. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. لكن هذا الأمر لابد من جهود أخرى نشر هذا العمل حتى يكون لك يعني يكتب في صحيفتك إن شاء الله. هذا مجمد في أمور كثيرة مجمدة بالفعل لو نشرت في ناس كثير ما يعتمدوا الكتابة والقراءة. ليش عم تقول له مجمد؟ ليش عم تقول له مجمد؟ بجوز هو يقول لا سايل مو مجمد. نعم شيخنا عمليا يعني للجزائر نقل لي شيخنا أحد الشباب أنه سمع الشيخ ابن باس بقول جزا الله خير أبو ليلى اللي نشر كلمات وعلم الشيخ ناصر بن أشرطة. والله عز وجل سخر هذا الشاب لخدمة الشيخ وخدمة العلم من هذا الكلام. ونفس الشخص اللي سمع الشيخ ابن باس نقل لي هاي جزا الله خير. شو رأيك الشيخ ابن باس شيخنا يوم قطرة ومن أمريكا يوم قطرة. مع ذلك كنت لما تتكلم أنت مثلا مثل هذه الليلة في موضوع ثاني يوم الساعة 10 كنت مسجل بأمريكا أعطيني الآن هون ده ما كنت تسمعه لأنه مسألة العلم ونشر العلم أشرطة بالذات ما بستطيع تفرضه على الناس إلا غير يسألك بدي أما أنت تيجي تقول تعال ما فكر بدي نحل المشكلة الآن اللي بطالب حسين شو بدك أنا جاهل شيء حدد يلا حدد هو بالنسبة لك أنا ما أعني إنه كلامك أنت إنه الأشرطة ما بتنشرها مطلقا على البعض. البعض هذا لا يدل على انه حقق مطلبي انا. يعني كم انت سجلت يا اخي عندك ارقام كثير يعني كم وصلت اعطينا رقم. شو مطلبك؟ مطلبي انه يكون في نسخه طبق الاصل موجوده ويكون في نشاط في نشرها وتوزيعها. وانا من الناس اللي بنشره. انا بالنسبه لي انا عندي الشيخ ما عدا 500 شريط لان جاهزين للتصدير. جيد 500 نعطيك ثمن 500 شريط. لا لا ترش بعطيك خلنا نحكي لك. نعم. اذا بدك 500 شريط خلنا نحسب حسابك وعم اسجل لانه يا شيخ انا عده مرات اولا ما عندي استعداد اسجل نسخه واحده لشخص واحد. لازم اسجل خمس نسخ حتى ما اتعب الاصل اللي عندي. يعني جينا اخي حسين يقول لي بدي نسخه لو بدي اسجل 500 شريط واحد واحد واحد انا بشوف حالي اني يعني اخذ من وقتي واتلفت الاشرطه. لا انا بكسب يكون عندي خمس زبائن زي اخونا حسين او اربع عند زوم بخلي عنده نسخه للي بطلب فيه ما بعد. اي اصبر خذ موافقته عليه. موافق موافقتي ان نعمل نسختين. لا لا خلينا انه شو اعتراضك هو عم يطلب طلب فيما يبدو معقول. اي نعم انه بده خمس نسخ. شو اعتراضك انت؟ تتكفل انت. طول بالك طول بالك طول بالك. شو اعتراضك على الكلام؟ انا اعتراضي يعني مش قضية اعتراض بدي اشوف انه هل في ناس يعني بيطلبوا خمس نسخ ولا لا لانه قضية خمس نسخ مكلفة. طيب نيه منيه بدك تشوف ناس وهو ما بيستطيع الا بهالطريقة هاي. هو لا يستطيع طبعا. هو ما انا اقول انه ما بنقول انه بقدر استطاعته لانه هذا كلامه افتراضي. انا وجهت عفوا اسمع معلش تسمح اسمعني اسمعني اسمعني بعد اذن الشيخ وجهت نظري. انا مره سجلت اخر مره اسمح لي يا شيخ تسمح لي اسمح لي اقول لك انا كل لا لا لا لا اسمح لا لك ولا له. نعم عليكم مستريحين. انت حاطط في بالك انه هو مو متخذ هالتسجيل وسيلة عيش؟ نعم طبعا شيخنا. طيب إذن إذا كنت هذا مستحضره لازم هذا الاستحضار أنه وقته محدود. صح صحيح. طيب فبناء على هذا الوقت المحدود عنده بيقول لك أنا ما بإمكاني أنه مشان شخص واحد سجل له 500 شريط. لا هو بده يسجل خمس أضعاف لأن وقته ما بيساعده إلا على هذا. نعم. فإذا الاعتراض مش وارد. نعم شيخنا عندي حل. يعني إحنا بنسجل نسختين نسخة تبقى يعني محفوظة أصلية والنسخة الثانية يعني ترفع بحيث بالنسبة للأخ أبو ليلى بكون يعني رفع عن نفسه الأمر خلاص إنه هذا الشيء سجل لا مسجل تدفع قيمته فبكون في عندنا نسختين، نسخة بتكون محفوظة بحيث إذا صار ضياع أو شيء وينشر عنها بكون في نشر. هون عم يحكي كلام غير واقعي. طبعا ليش مش واقعي؟ النسخة هاي موجودة. إيش؟ النسخة هاي موجودة، هاي خلينا نسميها النسخة الأصلية. اللي بطلب بطلب من عندنا، مش بطلب من عند أبو ليلى. ما بنحكي الآن. النسخة الأولى، أنت ما عم تقول نسختين، عم تعلل إحداهما لتقدم للطالب. أما الأخرى بتكون أصل عنده. عندنا أصل عندنا. نسختين. مش عنده خلاص، هو ما يطلب. اسمع يا أخي. هل فهمنا منك؟ هو بيساوي نسختين. نسخة تبقى عنده كأصل. ونسخة تعطى لمثلك أو لغيره. شيخ نسختين يعطينا نسختين، هو يعني يطالب أن يعني يقدم خمس نسخ، احنا نقول نسختين. ركلي هذا عم نحكي عنك أنت. نسختين لنا. نسختين لك. اي نعم نسختين لنا، بحيث إذا جاء مثل إنسان قال له أنا أريد شريط الشيخ في تاريخ كذا في موعد كذا، هو يقول عند فلان، روح عند فلان. وعندي كيف تقول؟ يعني قصدي أنت بتسيل على غيرك الآن، يعني الأشياء. لكن غيره شو بيساوي معه؟ يعني قصدي الأشياء. الغير شو بيساوي مع الطالب؟ قصدي شيخنا خلينا نقول أشياء اللي نشرت. يا أستاذ لا تستعجل، لا تأخذ المسألة بحرارة. هو أنت عندك شو اسمه؟ هل 500 شريط؟ نعم. جيت أنا. حولني لعندك، أنت شو بتساوي معي؟ حولني لعندك حسب اقتراحك، شو بتساوي معي؟ أنا بدبرك خلاص، بنسخلك بعطيك كذا. شو بدبري؟ بسجلك. أنت مسجل؟ بسجلك إيه. أنت مسجل؟ مسجل. طيب وغيرك كذلك؟ شلون إيه؟ كيف إيه؟ نعم تسجل أكيد. يعني كل واحد أخذ نسخة من عنده ويجوا ناس آخرين على أي شخص من هؤلاء، هل اللي صارت النسخ عندهم عندهم استعداد مثل استعدادك أنت؟ أنا عفوا شيخ، أنا مش الآن مش متأمل تفصيلاتها، بس القصد من ذلك نشر ما أمكن من الأشياء التي لا يستطيعها بحكم ظرفه، لأنه هو الآن مشغول في أشياء يعني بدها جهود جبارة، وزي ما تفضلت لا هي لقمة عيش وعنده أشغاله هو يكفي لكي، فبظل قضية جهد آخر في نشر بعض الأشرطة. أنا ما قصدت يعني أنا بالذات، أنه أنا بجوز كمان جهدي محدود كمان. ما جهد الآن استطاع علان إيه؟ أعطينا شختين. طبعا مستحيل. بس خلاص أعطي بحسابك الآن بنسختين خلاص انت. لما بدأ بدأ التنزيل بقول لك ادفع ثمنهم، بقول أنا محضر كمان نسختين بيع خلاص واحد. عشان كنت أحكي كلمة أنا. لا لا قبل ما تحكي خذ منه. ما في خير كيف إنك تدفع ثمن نسختين لما أسمع كمان نسختين أو ثلاث أو حتى بتحمل واحدة كمان، يعني أجيب غير نسختين كمان واحدة بتحمل ثلاثة خزنهم عندي عبين ما يجيني واحد يدفع لي ثمن. وأقول أن شيخنا شيء واحد. وطبعا الله يهديك الله يهديك لك قبل ما يفلت الطير من إيدك. نعم قبل ما يفلت. تفضل. طالما أنت لسه بتنتظر بدك يعني سختين ما تعملهم فوريا. هل أنت ما أمني نسخة؟ أمني نسخة طالما راح يهرب منا. طالما أنت لسه بدك تدور على ناس دور الآن. الآن اسمح لي أنا وافق أنت على نسختين. شفت الجول. طالما أنت نسختين إذا كان بدك تعمل فوري مبدئيا، إذا فور إذا فور بتعمل من غد نسختين ماشي، أما إذا لسه بدك تدور على ناس. طيب وإذا كان عامله سلاف؟ إيش وإذا كان عامله سلاف؟ نسختين يعني مو غدا أمس مساويهم نسختين. جاهز؟ جاهز. يلا عمل اتفاق أنت وياه. الله يا شيخنا، أرى أنه الأخ حسين يعني أبو أحمد لو من خلال إعلام بعض الجهات ممكن تكون مهتم بالموضوع، صار طلب مش على 5 على 20 أو 30 نسخة، عندك الإمكانية؟ ممكن بيسوي عند المحلات أبو محمد يا سيدي يعني. الآن هاي الأخ علي بيعرف المحلات السعودية مليئة يا سيدي بأشرطة الشيخ، أنا كثير دخلت محلات الحمد لله محطوطة لحالة مستقلة لأن أنا بلبيهم، ما يقلت الآن مثلا في فتاوى جدة لحالة من ما تحطه سلسلة مع الفتاوى عشرة الشيخ اللي غير تسجيلاتي ما تحطه بسلسلة، والآن هيك عاملين وتباع ما شاء الله مطلوبة وكذا وكل شيء رقم فلان رقم فلان، وغير كذلك قطر رحلهم لا لما أجا الأخ يونس هذا واشتكى علي للشيخ للقطريين وأبو ظبي رحلها والكويت رحلها أبعت بالمئات النسخ أمريكا كذا مرة بعتنا بس الأخ حسين ما يعني يا أخي أنا الآن عندي الآن مبدأ يجي يسلم غدا ما عاد 53 شريط أشرطة الحج مع الحزبية يعني منطقة انتقلت أنا حركة 24 شريط إلى 60 يجي خذهم غدا هاي مسجلات سنتشر الشيخ مسجلات وجمعت ثمنهم في الأشرطة وقلت مرة الشيخ سجلت أيام يونس أظن الشيخنا 5 نسخ 300 شريط كل نسخة نيونس الأخ يونس أبو أحمد تبع هاي اللي بيشتغل الشيخ سعد الحصين الدبوبي الدبوبي أي نعم كمرة اشتكاني إليك فبعدين نسخت له أنا فبقيوا عندي 4 نسخ أشهر طويلة وثمنهم مو سهل 4 نسخ وأنا كما لا يخفى عليك مرة بكون مع مرة ما بكون معي يعني أرسلت يجي واحد يجي اشتري أنا بشوف مين اللي يجي اشتري مباشرة دائما عند استعداد هذول 54 شريط كم نسخة عندك منهم؟ الآن أظن 3 وما شاء الله يعني أنا حتى شيخ شو بحكي للإخوة قلت لهم يا هناك في السعودية وصلت انتشرت شيخ نادي السعودية 54 شريط مع مين؟ أجى الأخ أبو ناصر لما أجى هون هو سمير زهيري أخذوها ما شاء الله نشروها الآن هنا يعني ما في شيء من فضل الله عز وجل إلا غير بينتشر لكن هون عندنا هون إخواننا في الأردن شغلة بلاش أنا معك ما أسرع من أخذها كتاب والله هذا الواقع وأنا ياما ذهب مني أشرط الجولة إني أبتغي في وجه الله عز وجل وإلا صدقني إنه يعني تروح ما ترجع عارف هذا أمر أنا لكن هناك يا أخي في غير هذه الأماكن موجود ما شاء الله طلب وكذا وأنا الآن مثلا يجي بعض الأخوة شوف يقول الشيخ في المسألة الفلانية وإنت يا أولي تكتب العلم طب يا أخي تعالوا يا أخواننا والله أكثر واحد الأخ علي بيشتغل على هذا الكلام مسألة الفخذ تعال يا أخي خذها 10 أشرطة شو أعمل أخذ 10 أصلية أروح أنسخ لهم من الرخيص وأعطيهم إياه على حسابي ويغيب في شهرين 3-4-5 بعدين يجي يعتذر لي يكون يا شيخ لما هم فلسوا نصيبهم طبعا ايش بدي اطرق انا ما عندي بعدين يجي كثير من اخواني يجي يتعدوا علي بالكلام بقصور كل من اللي بده هذا يجي يساعدني انا بس علي اعطي الشريط منقح وجاهز هو بس يكتب المسائل بس لا شيخنا في السعوديه اخواننا ما شاء الله بداوا كتبوا جبت انا بعين الان بعض الاشياء المكتوبه فذكرت مره حكيت لها الان طابع عندي تعال بدك يا وصل اكتب لك اياه لكن هذا الاوجود اجيب لك مسوده لهذا وانا الصحيح ما استطيع اني انا اسمع وافهرس واقيم واحط وابيع بنفس الوقت لان ما في عندي مك وقت يعني معين على فهرس فيه بكون ابيع الاسبوع انا بفهرس لو بدك منوزع على الشباب مهتمين حقهم كل انا جاهز على هذا من فهرس لكن اسمح لي انت ابو محمد تحكي وانا يعني حسب ظني فيك ان شاء الله يعني بتقول بستفيد وبعدين منه ايش بفيد اخواننا بيحكوا هذا الكلام مبدئيا شاشة طيب بعدين بالاخير بتستسلموا ما برضوا يعني كلام الليل يمحوه النهار لا انا فكري هالشريط اللي انا راح اسمعه على كل حال سامعه أيوة. بصير اسجل المسائل وانا بسمعه نعم. انت تفعل لكن غيرك لا يفعل شيخنا في الامارات الاخ حسين مشتلات الاخ محمد الخطيب بعرفه يعني جزاه الله خير هذا يعني كيف جهد الأخ أبو ليلى بالنسبة لقضية تسجيل يعني متابعة كذا ذاك جهده جزاه الله خير يعني كذلك الله تعالى أنا زكى الله في قضية النشاط في توزيع الأشرطة كله يعني في عندهم آلات كذا وبهالطريقة هاي طبعا توزيع بأسعار يعني رمزية نعم توزيع فجهد منصب هكذا كله يعني أوقات تفرغ مثل تفرغك أنت تفرغ فينا فينا إن شاء الله بنت احنا شفتين الآن لا نحن عندي مخطط جديد نحن نجيب إلى تعريف أصبر أبو عندي الآن شيخنا طريقة جديدة شيخنا إن شاء الله يسير بعد السيارة يا شيخي بعدين السيارة الآن مثلا أنا الآن شيخ مثلا هذا الشريط نفترض الآن دخل فيه أشياء غير علمية وغير كذا فدائما يبقى هذا زي ما هو ما بغير عليه شيء فبستخلص منه اللي هو اللي أنا الصافي الصافي فالصافي بدي أعمل منه كمان واحد صافي من الآن وطالع الصافي أيوة الصافي الصافي كمان واحد لأنه الآن لما بدي أجي أرجع أنا للشريط الأول اللي هو هذا فيه أشياء لعلي أسجلها ما سجلت في الأول، يعني أحيانا يصير عندي دقة أكثر من أول، لعلي أشطب أشياء كذا. لكن أسجل الشيخ الآن نسخة ثانية شيء ثاني نسخ اللي هي يعني مثل التجربة الأولى والثانية والثالثة. أيوة. مسوي شيخنا في كتاب الأسفار. أنا أحسب حسابي بنسخ أخ أبو أحمد، أحسب حسابي بنسخ إن شاء الله. من جيل الأربعة ثلاثين ادفع هاي. إيه بدفع لك بس تعطيني وعد في الوقت، مش هدفع لك بعدين. أنا أحصل يا شيخ من هذول الخمس نسخ. أنا ملتزم. أنا ملتزم معك بنسخ. نسخة الآن كم تمر؟ يعني لا تقل هو هذا الآن بعطي سعر يعني بحدود 300 دينار. نعم. وهذا إيش سعر خاص خاص. يعني أنا لو تشتريها أنت منهم كم اشتريت بتطلع؟ نصف دينار اللي هو الساعة 500 قرش، ساعة ونص، وبينهم ساعة وساعة ونص. متى نسخة؟ بدي نسخة إن شاء الله، بس ما بدي تدخلها في البيت، بدي تشغلها بين الجانبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.